قال سبحانه: والمنخنقة من الأطعمة المحرمة كذلك. المنخنقة وهي النعم، الحيوان، بقرة أو إبل أو غنم أو ظبي، إن خنق فمات، سواء هو وضع رأسه في أشجار أو في حبال ثم التف عليه الحبل ومات، أو أحدهم خنق.